إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآيات 48 بعد 200 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف من طريقي الشاطبية والضرة للقراء 10 للآية 49 بعد 200 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود. قوله تعالى: فلما فصل طالوت، قرأ ورش بتغليظ اللام، فلما فصل طالوت، والباقون بالترقيق، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، ميم الجمع واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. بنهر فمن شرب منه، ابن كثير بصلة الهاء، منه يصل الهاء بواو، فليس مني، ومن لم يطعمه أيضا يصلها بواو، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا، قرأ بفتح ياء الإضافة مني إلا، وتنتان مع 50 مع كسر همزة بفتح أولي حكم، من بقى؟ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر يوافق نافع بالضبط كده. طيب ويعقوب يخالف أبا عمرو. طيب منين بقى يعقوب؟ يعقوب هيسكن، يعقوب هيسكن، نعم. يقالون أدني ديني سكن وإخوتي ورب افتح أصلا واسكن الباب حملة، واسكن الباب أهي. نعم واسكن الباب كله. يبقى مني إلا من بقى؟ نافع. نعم. وأبو جعفر وأبو عمرو. نافع مني إلا منح، والباقون بالإسكان، ومعهم يعقوب مخالفا لأصل، وتصير عندهم إيه؟ مد منفصل. إلا من اغترف غرفة بيده، فيها قراءة غرفة وغرفة. نعم. غرفة ضم ذو ولا ذل مين؟ ابن عامر والكوفيين. نعم من السبع. يبقى الباقي معانا مين بقى؟ نافع وابن كثير وأبو عمرو. هيقولوا إيه؟ إلا من اغترف إيه؟ غرفة بيده. بيقولي عندنا في الضرة غرفة يضم دفاع حز، يبقى حز هيقرأ ايه بقى؟ بالضم. نعم والهل انت بقى بالراحة عشان المستمع ما يتلخبطش. غرفة يفتح الغين كل من نافع وابن كثير وابي عمرو وابي جعفر، والباقون غرفة بالضم كده. نعم بيده اذا وصلنا، يبقى يقرأ رويس بقصر الهاء. نعم. طب كيف يكون النطق فضيلة الشيخ؟ إلا من اغترف غرفة بيده فشر، بيده فشر. نعم ماشي. نعم والبقوم بيده فشرب، نم عليها وفر بيده، فشربوا منه، قرأ ابن كثير بصورة الهاء، فشربوا منه إلا قليلا منهم، من الجمع عليها وقف، فلما جاوزه هو والذين آمنوا، هنا إدغاما للسوسي، فلما جاوزه هو الذين، جاوزه هو الذين، أيوة كده، والذين آمنوا، البدل واضح. قرأ جميع القراء ومعهم ورش في الوجه الأول بالقصر حركتين، وزاد ورش بقى 4 حركات و6 حركات. ما دليل ورش من الشاطبية فضيلة الشيخ؟ وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، فإيه؟ فقصر لجميع القراء ومعهم ورش. نعم. وقد يروى لورش مطولة 6 حركات. نعم. ووسطه قوم، أدي 4 حركات، ليه حركتين؟ ليه حركتين كالجماعة، وله 4 حركات وله 6 حركات. آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا، ميم الجمع واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. أنهم ملاقوا.